عليه أجمعين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك الفقه في الدين وعلم التأويل. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعروف قال: لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سابيت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية. الجاهلية إنما سميت جاهلية لغلبة مخالفة أمر الله عز وجل عليها، والله سبحانه وتعالى قد ذكر أن عمل السوء بجهالة، من يعمل سوءا بجهالة يعصي الله سبحانه وتعالى. فمن عصى الله جل وعلا بعلم أو عن غير علم فقد وقع في الجاهلية. ولهذا الجاهليون أكثرهم أصحاب جهل المنافي للعلم، المنافي للعلم من غير مكابرة، وإنما وجدوا أباءهم هكذا فسميت تلك جاهلية. فمن خالف أمر الله سبحانه وتعالى متعمدا فهو عاصي، ويأثم بفعله ذلك. وإذا لم يكن عالما فإنه قد يأثم ولا يأثم. إذا لم يكن عالما وقصر في الحصول على العلم أثم في هذا، وإذا لم يقصر في تحصيل العلم بما وقع فيه فإنه لا يأثم. وهذا ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار. يعني أنه بمجرد السماع والتقصير في تتبع ذلك الحق جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك موجبا لدخول النار. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: باب المعاصي من أمر الجاهلية، يعني أن فيها شعبة من شعب الجاهلية، وكما أن للإيمان شعب فكذلك للكفر شعب، وكما أن للعلم شعب كذلك أيضا فإن للجهل والجاهلية شعب. وفي قوله هنا: لا يكفر صاحبها بارتكاب لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. المعاصي التي يقع فيها الإنسان تنقص من أجره شيئا فشيئا وتوجد شيئا من شعب الكفر فيه، إلا أن صاحبها لا يكفر إلا بوجود الشرك فيه. والمؤمن لا يكفر إلا بشيء بين، ويكفر بوجود المكفر فيه باطنا وظاهرا، باطنا بعمل القلب وظاهرا بقول اللسان وعمل الجوارح. وإذا وجدت فيه شعبة واحدة توفر فيه شعبة واحدة من شعب الكفر توفر فيه الكفر كله، وإذا وجدت شعبة من شعب الإيمان لا يتحقق فيه الإيمان حتى توجد فيه شعب الإيمان وينتفي في ذلك ضدها. وفي قوله: لا يكفر صاحبها، يعني يحال بينه وبين الإسلام، وكأنه غطى بينه وبين الإسلام فجعله حائلا. وفي قوله: إلا بالشرك، المراد بذلك هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وفي قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بعد ذكر قوله: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهنا إنما ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه ذكره في الخبر، وذلك لأن التراجم أمارات ودلالات على معاني فيها، فربما جمع زبدة ما يريد ذكره في الباب وجعله في الترجمة. نعم. وإنما قال: لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. يقول الارتكابها، ارتكاب الذنب يعني ركوبه، والركوب لا يكون إلا على العبد، لا يكون إلا على العمد. ارتكب فلان معصية كذا فكأنه امتطاها كما يمتطي الإنسان الدابة، كما يمتطي الإنسان الدابة، وهذا لا يكون إلا عن قصد، عن قصد وعمد. نعم. وهنا في قوله، في قوله لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة، وعلى قال وعلى غلامي حلة، فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه. السب المراد به، المراد به الذم والقدح والتعيير، سواء كان ذلك بحق، بحق أو بباطل، سواء كان ذلك بحق أو بباطل. وهنا في قوله عيرته بأمه إشارة إلى شيء من بقاء الجاهلية من تعيير الناس بأحسابهم وكذلك بأنسابهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له يا أبا ذر أعيرته بأمه، فيما يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون سمع ذلك منه مباشرة، وأن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وعادة العرب أنهم ينتقصون الموالي، ينتقصون وليس لإعراضهم حرمة، فيقذفونهم ويقعون أيضا عليهم بالضرب، وربما سلبوهم ما كان من حقهم. وفي قوله يا أبا ذر عيرته بأمه، النبي عليه الصلاة والسلام نادى أبا ذر بكنيته مع أنه يحاسبه ويريد أن يلومه على ما هو فيه، وذلك لأنه ربما قد وقع في خطأ من غير قصد أو جرى على ما جرى عليه الناس، وهذا من الرحمة واللطف والشفقة به، والشفقة بالمخالفين. وفي قوله إنك امرؤ فيك جاهلية، أي لم تقع في الجاهلية وإنما وقعت في شيء أو شعبة من شعبها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، جعل النبي عليه الصلاة والسلام العبيد والإمام من الإخوان، وذلك لأخوة الإيمان، وأن كونهم تحت أيديهم لا يعني ذلك أن الإنسان يتسلط عليهم بأخذ شيء من حقوقهم، من حقوقهم ولو قل. والله جل وعلا قد خول هؤلاء الأسياد ما كان من أمرهم ونهيهم. وقوله خولكم يعني أن الله جل وعلا جعل أمرهم تخويلا لكم بالأمر والنهي، وقد جعله الله عز وجل تحت أيديكم، هذا على سبيل المعنى، أي أنكم تأمرونهم وتنهونهم، وربما أنزلتم عليهم شيئا من العقوبة، إشارة إلى انخفاض حالهم عنكم، وذلك بأخذ الأمر والنهي. والإنسان إذا كان يأمر غيره فإنه في الغالب لا يحب له المشاكلة له، وذلك باللباس والمركب وكذلك المسكن، يحب أن تكون منزلته دونه، يحب أن تكون منزلته دونه. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن يكون بين السيد وبين عبده، وإنما يلبسه كما يلبس ويركبه كما يركب، إن كان لديه فضل، إذا كان لديه فضل مال. وهذا بالنسبة للعبد يخرج عن ذلك ما كان تحت يد الإنسان من الأجير، إذا كان مثلا أجيرا له فإن إجارته هو أن يعطيه حقه فيما قدره له، سواء كان ذلك مقيدا بزمن أو كان ذلك مقيدا بعمل محدود، فيعطيه أجره، وما عدا ذلك فإنه حر يملك أمره، يستطيع أن يذهب ويجي. وأما بالنسبة للعبد فإنه لا يملك حيلة ولا يهتدي سبيلا، وهو تحت سيده لا يملك لنفسه اعتاقا ولا حرية، وإنما هو رقيق وأمره بيد سيده، فلما كانت العبودية في ذلك تامة وجب عليه أن يعوضه شيئا مما فقده من اختياره. وفي قوله فليطعمه مما يأكل، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما جاء في الخبر وفي الصحيح، قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه فليعطيه اللقمة واللقمتين، يعني إذا لم تستطع أن تجلسه معك لوجود حرج في ذلك، كان يكون الطعام قليلا ودعوا ضيفا لا يكفيه أو ضيفين أو نحو ذلك، فعليك أن تعطيه ما يدفع شيئا في نفسه. وهذه السياسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم سياسة عالية ونبوية جليلة القدر، جليلة القدر، وذلك أن الخادم وكذلك العبد إذا حمل في نفسه على سيده ربما دفعه ذلك إلى الانتقام منه، وكذلك وجود الغل والحقد على الإنسان، وربما دفعه ذلك إلى الحرام. ف فإذا لم يجد ما يلبس ربما دفع ذلك إلى التكثر من سيده بغير حق فأخذ من ماله من غير ما يأذن به. كذلك أيضا في أمر من كان تحت يدك ولو كان قاصرا، فإذا لم تعطي حقه وبذلت إليه شيئا مما منعه الله عز وجل من الاحتقار أو سلبته ما يتنعم به من لباسه نحو ذلك وكان بإمكانك، فإن هذا ربما يدفعه إلى أذيتك، وكذلك ربما دفعه ذلك إلى الغل والحقد، وهذا أمر محرم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام يريد بذلك أن لا تأخذوا بأسباب التحاسد والتباغض. وأسباب التحاسد والتباغض هو المنازعة على شيء من أمر الدنيا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حينما منع أبا ذر من تعييره ذلك كأنه أشار إلى أن سبب الخصومة التي أوقعتك فيه هو أنه ربما أحب شيئا من المشاكلة بينك وبينه، وهذا حق له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا من حقه زائدا عن المنع والعصمة له في دمه، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإطعام وكذلك الإلباس ونحو ذلك، وهذا قدر زائد عن مسألة الضرب، أي أنه ينبغي لك أن تعطيه حقه من الطعام واللباس زيادة عن كف الأذى الذي يقع منك إليه. وفي قوله ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، إما أن تعينه بنفسك وإما أن تعينه بآخر مثله، إما أن يكون من العبيد أو يكون من الأجراء. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة قالت عليه رضوان الله تعالى ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما وما ضرب امرأة، وهذا إشارة إلى سعة كرمه عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام لشيء فعلته لما فعلت أو لشيء لم أفعله لما لو فعلت. وهذا مع أن أنس بن مالك كان شابا صغيرا أول ما خدم النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 10 سنين، ويبعد بل يحال أنه لم يخطئ أو ينسى أو يتجاهل وهو صبي في مثل هذا السن، فربما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأمر فتجاوزه إلى غيره، ومع ذلك لم يعنف عليه الصلاة والسلام ولم يعتدي ولم يقبح، وهذا غاية في الرحمة بالخلق وكذلك إعانتهم على أنفسهم، وهذا ما يسمى بالتغافل، التغافل عن خطأ المخطئ حتى يدرك. والعلماء يفرقون بين التغافل والغفلة. الغفلة هي التي لا يشعر بها الإنسان، وتشترك مع التغافل بالأثر، الإنسان يغفل عن شيء ولا يكون له أثر عليه. وأما التغافل فهذا شطر العافية، ولهذا يقول العلماء التغافل شطر العافية، وكذلك أيضا هو من آثار العقلاء في تصرفاتهم، وذلك أن الإنسان يعلم ويرى الخطأ ثم يسكت عنه، يكون حاضرا في ذهنه ثم يجمع إليه غيره حتى بعد ذلك يتخذ أمرا. وأما الغفلة فهي الغفلة عن خطأ المخطئ حتى يفسد على الإنسان نفسه أو يفسد عليه دينه أو يفسد عليه ماله وولده وعرضه. نعم. قال رحمه الله باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. في هذا في قوله الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما. هذا الحديث الإشارة إلى الفتنة التي وقعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ممن اعتزل الفتنة. وفي قوله قال قال فلقيني. جاء في بعض الأخبار أنه لقيه ومعه سيف، فسأله أين تريد، فقال أنصر هذا الرجل. في النصرة تكون للظالم والمظلوم، المظلوم بدفع ظلمه والمظلوم بنصرته على الظالم، وأما بالنسبة للظالم بدفع ظلمه عن المظلوم، وذلك رحمة به وشفقة. وفي قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ترجم المصنف عليه رحمة الله في قوله قال فسماهم المؤمنين على قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين. الطوائف هذه إنما سميت لأنه يطاف من حولها لكثرتها، يطاف من حولها، والطواف على شيء هو الاستدارة عليه، وكأنهم من قوتهم وعصمتهم وكذلك كثرتهم وتضافرهم مع بعضهم، كأنه يطوف طرفهم على وسطهم لوجود أمير ونظام فيهم. وفي قوله اقتتلوا، ذكرنا أن المقاتلة والقتل شيء، المقاتلة هي مفاعلة تكون بين اثنين كل واحد منهم حريص على قتل صاحبه، أما القتل فهو الذي يكون من شخص واحد والآخر لا يريد القتل، وهذا كقتل النائم أو قتل الغافل أو الذي لا يعلم عن ذلك شيء. وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قوله قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني أن المسلمين يتخاصمون، وربما بلغ تلك الخصومة إلى التقاتل وإراقة الدماء، وهذا لا ينزع عنهما اسم الإسلام، ولهذا سماهم الله جل وعلا المؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فذكر اقتتالهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك سماهم المؤمنين. وهنا في تسميتهم المؤمنين مع أنهم على الاصطلاح يسمون بالمسلمين، وذلك لوقوعهم في شيء من الذنب، ولكن يقال إن الإيمان إذا انفرد دخل فيه الإسلام وكذلك الإحسان، وإذا اجتمع فإنها تختلف كما في قصة طالة الأعراب، وهذا فيه إشارة إلى أن الإسلام والإيمان يختلفان عند اجتماعهما ويختلفان عند اجتماعهما ويتفقان عند الافتراق، عند الافتراق يتفقان فيشمل أحدهما الآخر. وفي قوله هنا بسيفيهما إشارة إلى الغلبة، فقد يكون ذلك بالرماح وقد يكون بالنبال أو كذلك أيضا ربما بالحجارة ونحو ذلك، ولكن هذا هو الأغلب، يعني غاية ما يحرص عليه الإنسان بالقتل هو أن يحمل السيف، أما الالتقاء بغير ذلك فإنه لا يكون غالبا فيما هو دونه، ليس المراد به القصد. قال فالقاتل هو المقتول في النار، وهذا فيه إشارة إلى مسألة في الإيمان ويتتعلق بالإيمان، ذلك أن القاتل هو أحرص من المقتول، أحرص من المقتول من وجهين، وذلك أنه قد جاء بسيفه، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فلما جاء بسيفه دل على أنه حريص بداهة على قتل صاحبه، وإذا لم يكن حريصا ما جاء بالسيف، ويحتمل أنه جاء بالسيف ليدافع عن نفسه ويدفع صولة الصائل عنه، وهذه الصولة إذا كانت من مؤمن في مسائل الفتنة وجب عليه أن لا يرفع السيف، خاصة في قتال الفتنة، بخلاف صولة الفاسق، بخلاف صولة الفاسق فإنها تدفع، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أما في حال الفتنة وقتول ومقاتلة الطوائف لبعضها من المسلمين فالأولى للمسلم في ذلك في حال الشبهات أن لا يرفع السيف. لماذا؟ لأنه ربما حملته شيء من أعراض الجاهلية أو أمر من الشبهات على قتل صاحبه، ولهذا قال فالقاتل والمقتول في النار، وهنا مخاطبة على عمل القلب مع أن المقتول ما قتل، وهذا فيه إشارة إلى أن ذنب القلب كذنب الجوارح، يبطس الإيمان وجد في القلب أو وجد في الجوارح، ويتسبب أيضا بكفر الإنسان إذا كان مكفرا وقع في القلب أو وقع في الجوارح، ومن وقع في مكفر ظاهرا استوى بمن نوى ذات الفعل في قلبه ولم يستطع عليه، لهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام حكمهما واحدا، من قتل وباشر ومن حرص على أن يقتل ولكنه لم يقتل، فهؤلاء من جهة الحكم واحد. ولهذا قال لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، والحرص يكون بالقلب، الحرص يكون بالقلب. ولهذا قلنا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، من كان معتقدا لشيء ولم يعمله بجوارحه أخذ به كما لو عمله أحد، كما لو عمله الإنسان. لهذا من اعتقد شيئا بجوارحه وعمله من اعتقد شيئا بقلبه وعمله بجوارحه لا يختلف عمن اعتقده بقلبه ولم يعمل به جوارحه على السواء. لماذا؟ لأن ذلك الناقص للإيمان وجد في الإنسان سواء وجد في قلبه أو وجد في جوارحه أو وجد في جوارحه يكون هذا على حد سواء. كذلك أيضا في أمر المكفر إذا وجد في القلب أو وجد في الجوارح أو وجد كذلك في اللسان فإن أثره على الإنسان واحد. كذلك أيضا في أمر الطاعة في أمر العبادة إذا وجد اعتقاد عمل والحرص على عمل ولكن لم يتيسر له أداء ذلك فهو من جهة الثواب واحد، وهذا أثر محبة الله لعباده. كثير من الناس لا يظهر منهم أثر العبادة بالإكثار منها، ولكنه يكون من القاصدين الذين يأتون بشيء من العبادة ويكتفون بشيء من النوافل مع فرائضهم ونحو ذلك، ولكن ربما يحرصون على شيء من الأعمال ولا يوفقون إليها، وهؤلاء بعمل القلب يصلون إلى مراتب غيره من جهة القبول في الأرض وكذلك أيضا من جهة الفضل والمنزلة العلية عند الله سبحانه وتعالى. لهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الحرص القلبي كحال الحرص الجسدي. نعم. قال رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. قال حدثنا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فإذا وضعت شيئا في غير موضعه فقد ظلمت نفسك وظلمت غيرك إذا كان في حق غيرك. والإنسان مثلا الذي يأخذ مال أحد غصبا أو يأخذه سرقة أو تغريرا وتدليسا عليه أو الربا فهو ظالم. لماذا؟ لأنه أخذ مالا من موضع ووضعه في موضع آخر، فأخذه من حزيم حيازة في أحد ووضعه في أحد فهذا ظالم. كذلك أيضا السارق، كذلك أيضا من لم يكف يده عن الناس فقام بالضرب واللطم فهذا ظالم، لأنه وضع شيئا في غير موضعه مما أمره الله، فالله وضع اليد في أشياء، وهو أن يضع الإنسان في المباحات وكذلك في المستحبات والواجبات ويأمر كثيرة، فإذا تعدت إلى غيره فقد ظلم نفسه. ولهذا جعل الله عز وجل الشرك ظلما. لماذا؟ لأنه وضع للقلب في غير موضعه، هذا إذا كان في عمل القلب. وإذا كان في عمل الجوارح وضع الجوارح ساجدا على صنم في غير ما وضعه الله، لا، أو وضع الجوارح مثلا إلى جهة ما أمر الله عز وجل بها فقد وقع في الظلم، فقد سمى الله عز وجل الشرك ظلما. وفي قوله هنا باب ظلم دون ظلم إشارة إلى مراتب الظلم بحسب مقامه في الشريعة وكذلك بحسب أثره في الناس. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما أن اللباس يكون في الحس ويكون في المعنى، كذلك أيضا من جهة فعل الإنسان يكون لباسا وتجردا، وكذلك يكون في أمور المعاني. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا المراد به الشرك، والأمان المراد به الأمان يوم القيامة من الفزع وكذلك الهول والخوف من النار، أن الله عز وجل يعطي الإنسان أمانا من ذلك يوم القيامة، وذلك بورود التوحيد. والمؤمن إذا لم يقع في الظلم أي الشرك فهو آمن، فإن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هنا عرف المؤمنين بأنهم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وذلك من باب التفصيل لا من باب التفصيل، يعني أنه يوجد قسيم لهؤلاء من المؤمنين لبسوا إيمانهم بظلم. ويحتمل أن المراد بهذا الظلم جميع أنواع الشرك سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. ومعلوم أن الظلم على نوعين، ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره. وظلم العبد لنفسه أعلاه هو الإشراك مع الله عز وجل غيره، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وإنما كان ظلما لما تقدم الإشارة إليه بوضع القلب والجوارح في غير ما أمر الله عز وجل به، وهو أعلى مراتب الظلم، وهو أعلى مراتب الظلم، وهو الذي لا يغفره الله عز وجل لعبده على الإطلاق إلا أن يتوب كما تقدم معنا. وعلى هذا نعلم إن المكفرات التي بينها الشارع المكفرات كثيرة، منها الطاعات التي تأتي على الحسنات، كما في قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه حسنات تذهب بالحسنات، فكل حسنة يأتي بها الإنسان تكفر شيئا مما يقابلها من السيئات. فإذا الإنسان بر أباه وبر أمه أو تصدق ونحو ذلك، فهذا يأتي على شيء مما يقابلها من الحسنة، وكلما استكثر الإنسان من الطاعة فإن يأتي ما يقابلها ما يمحو من السيئات. لهذا كانت السيئات تمحو الحسنات، وما يستكثر الإنسان من الحسنات مهما أكثر فإنها لا تأتي على التوحيد. لماذا؟ لأنه لا يجري القلم عليها، لا يجري القلم عليها، فليست بحسنات، لأنه خارج من ملة الإسلام. ويستثنى من ذلك إذا وقع الإنسان في الشرك الأصغر، وهو من ظلم الإنسان لنفسه، فجاء بإنسان بشيء من الحسنات، فهذا على قول بعض العلماء أنها تجري عليها بعض المكفرات. وهذا فيه نظر، والذي يظهر والله أعلم أننا إذا قلنا إن الشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الملة، والكبائر التي يقع فيها الإنسان لا تمحوها المكفرات كالصلوات والصيام ونحو ذلك، فإن الشرك الأصغر يجعله العلماء في مرتبة بين الكبائر وبين الشرك الأكبر، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال أن الشرك الأصغر بين الكبائر وبين الشرك الأكبر. من قال من العلماء إن الكبائر لا تكفرها الطاعات، فمن باب أولى الشرك الأصغر، لأنه أعلى منها مرتبة. والنوع الثاني من الظلم هو ظلم الإنسان لغيره، وظلم الإنسان لغيره على أنواع: ظلم في أبواب الدماء، وظلم في أبواب الأموال، وظلم في أبواب الأعراض. وهذه المظالم مما لا يغفرها الله جل وعلا للإنسان حتى يعيدها لأصحابها. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. وأيضا يدل على هذا ما جاء في حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام تارة يروي عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر العباد حفاة عراة، فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فيقول: أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقص منه حتى اللطمة، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وعليه حق لأحد من أهل النار حتى أقص منه حتى اللطمة. قالوا: كيف وإن نأتي الله جل وعلا حفاة عراة؟ فقال: بالحسنات والسيئات. وهذه الحقوق إذا قلنا إنها لا تدخل في دائرة التوبة، توبة الإنسان، إذا أخذ الإنسان من أحد من الناس دينارا أو درهما قرضا أو مظلمة بينه وبينه عن طريق السرقة أو الغصب، فإنها لا تدخل تحت المغفرة. وهذا الله عز وجل أخذه على نفسه أن هذه الأمور لا يغفرها الله للعباد، فلا بد فيها حتى تسقط من أمرين. الأمر الأول المسامحة والاستحلال في الدنيا. الأمر الثاني أن يكون ذلك بالقصاص في الدماء وبإعادة الحقوق إلى أصحابها، بإعادة الحقوق إلى أصحابها إن كان من المال يعاد. وأما ما يتعلق بأمور الأعراض، أمور الأعراض وما يتعلق بالوقيعة في أعراض الناس، وكذلك من أمور الغيبة أو ما يتعلق بالقذف ونحو ذلك، فيقال: الاستحلال إن علموا بذلك، وإذا لم يعلموا أن يكثر الإنسان من الاستغفار والتوبة عل الله أن يتوب عليه. وليس للإنسان أن يخبر غيره أنه تحدث به وهو لا يعلم، لأن هذا مما يدعو إلى الضغينة والحقد ونحو ذلك. فإذا تكلم الإنسان في مجلس لا يسمعه إلا واحد ولم ينقل ذلك الخبر، ليس له أن يأتي إلى من تكلم بهم ويخبرهم بذلك، لأن ذلك يفضي إلى الخصومة والشقاق، فهذا يكثر له من الاستغفار. وتوبة ذلك فيما يظهر لي أنه إذا وقع فيهم بباطل أن يقوم بتصحيح الباطل عند من أبطل حقه عندهم، كأن يكون مثلا يقول فلان كذاب فوقع فيه، يأتي إليهم ويذكر أنني افتريت على فلان وفلان والله إنه صادق، أو فلان يسرق أو فلان كذا، فيأتي إلى من كذب عنده فيقوم بتصحيح ذلك الأمر، وأرى أن هذا كفارة له مع الاستغفار والتوبة له. وهذا أيضا فيما يتعلق في أمور الأموال أن تعاد، وإذا لم يستطع الإنسان لإعادة المال لفقر ونحو ذلك فالحق في ذلك باقي. الدليل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعودون المفلس فيكم؟ قال: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال ويأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا. كل هذه ذكرها فيما يتعلق بحقوق الآخرين لا في حق الله عز وجل المحض. حق الله المحض هو داخل في النوع الأول، حق الله المحض بجميع أنواعه. شرب الإنسان للخمر لا علاقة للإنسان فيه، هو من الكبائر وذنب وكبيرة وأم الخبائث، والله عز وجل توعد صاحبها بنوع من أنواع العذاب، لكنها تحت مشيئة الله جل وعلا. لهذا نقول إن ما يتعلق مثلا بتفريط الإنسان وتقصيره بالعبادات، أقر يوما من رمضان متعمدا أو أخر صلاة أو كذلك أيضا وشرب مسكرا أو وقع في شيء من المحرمات في ذاته، فنقول هذه وإن كانت كبائر إلا أن مردها إلى الله، إن شاء عذب العبد وإن شاء غفر. لا، ما يتعلق بحقوق الآدميين ولو قلت فإنه لا بد فيها مما تقدم. وحقوق الآدميين يكون ذلك الفصل فيها بعد الخروج من النار، بعد الخروج من النار، وهذا على التفصيل السابق. ما كان من حقوق الآدميين يكون ذلك يوم الفصل، وما كان من حق أهل النار ما حق أهل الجنة في حقوق بني آدم فإن ذلك يكون قبل الفصل لأهل الجنة، لأن أهل الجنة سيدخلونها، ويحرم عليهم أن يدخلوا الجنة قبل حق أهل النار منهم. وأما أهل النار فيما بينهم فإنهم يتقاضون الحقوق بعد الخروج من النار، إذا خرجوا من النار كان ذلك في قنطرة بين الجنة والنار، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: قال: يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم. لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن أعظم ظلم يقع فيه هو الإشراك مع الله عز وجل غير، لهذا ينبغي أن يحترز منه. وهنا فيما يتعلق في الشرك وكونه من الظلم وكذلك مقامه وخطره، تقدم الإشارة معنا لماذا كان الشرك ومن أخطر الذنوب، وذلك أنه هو الذي يخرج الإنسان من الملة، وأن الله عز وجل لا يقبل التوبة لا يقبل لصاحبه إلا أن يتوب بنفسه، وكذلك أيضا ما يتبع ذلك من المواريث، وكذلك أيضا من الاستغفار والصلاة عليه، وهذا لعظم جرمه في حق الله سبحانه وتعالى. والظلم في قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اختلف المفسرون في ذلك من السلف هل الظلم المراد في هذه الآية هو الشرك. نقول إن هذا الحديث فاصل في ذلك، ونستطيع أن نقول إن هذا الخلاف لا يعول عليه. لماذا؟ لأنه جاء عن علي بن أبي طالب وجاء عن عكرمة، ولا حديث في ذلك الآثار في ذلك في هذا التفسير ضعيفة، الحديث في هذا فيها ضعيفة، والذي ورد عن المفسرين في هذا من الصحابة المراد بذلك هو الشرك. وقد نقول إن الأحاديث والآثار التفسيرية في هذا عن الصحابة في تفسير الظلم في هذه الآية هي في الشرك، ويتفقون في ذلك في الأخبار الصحيحة. في قول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، فهو مفسر لتلك الآية كما في هذا الحديث. وفي هذا أيضا أن الصحابة قد يغيب عنهم شيء من معاني القرآن، فإذا غاب عن الصحابة فإن ذلك لمن بعدهم من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: باب علامة المنافق. قال: حدثنا سليمان أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نافع ابن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا آية المنافق، وهي التي ترجمها وبينها المصنف رحمه الله في قوله: باب علامة النفاق. فجعل الآية المراد بها العلامة، والعلامة تكون ثابتة، العلامة تكون ثابتة. قوله آية المنافق، الآية والأمارة لا بد أن تكون ثابتة لا أن تكون عارضة، ولهذا السحب لا تكون أمارة أمارة لشيء في الأرض، فلا تقول هذه السحابة فوق بلدة كذا وكذا ثم توصف للناس وتقول إن الرياض علامتها فوقها سحابة فإن السحابة تذهب، ولكن تستطيع أن تقول فيها جبل أو فيها تل أو فيها وادي أو علامتها من الأشجار كذا. ولهذا نأخذ نستفيد من هذا فائدة، وهو أن المراد بالأمارة هنا هو أن يغلب هذا الشيء على الإنسان فكأنه ثابت، أنه دائما يحلف ويكذب، دائما يحلف هذا الشيء الثابت، بخلاف الشيء العارض. العارض لا يسمى أمارة ولا يسمى علامة ولا يسمى آية، لا يسمى أمارة ولا علامة. لماذا؟ لأن هذا شيء عارض، والشيء العارض لا تسميه العرب علامة ولا أمارة، بخلاف ما كان ثابتا أنه إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب واليوم وغدا وبعد غد فأصبح علامة عليه، فهذا آية على آية على نفاقه، وكذلك أيضا في حال في مقامه من أمر الأمانة. وفيه أيضا ما تقدم الإشارة إليه أن النفاق كالإيمان، النفاق فيه شعب، وهذه الشعب من الشعب ما تكون عظيمة. الكذب يدل على خبث في النفس، يدل على خبث في النفس، وكذلك أيضا احتقارا لحقوق الآخرين. والغالب أن الإنسان يكذب في حق الناس فيما يتعلق في حقوقهم في الأموال والأعراض والدماء ونحو ذلك، أي أنه ربما يتعدى عليه، إذن فهو فرع عن مجموعة شعب، فإذا اعتاد ذلك الأمر يعني أنه قد قصر في ذلك كثيرا. كذلك أيضا فيما يتعلق في الوعد والإخلاف، غالب أن الوعد فيما يكون بين الناس فيما يتعلق في الحقوق، فيما يتعلق في الحقوق، فإذا لم تكن لحقوقهم هيبة وكذلك لأعراضهم هيبة فإن الإنسان يقصر في ذلك. كذلك أيضا في أبواب الأمانة، فإن الإنسان يؤتمن، إما أن يؤتمن على قول أو يؤتمن على شيء من المال أو يؤتمن على عرض، كأن يؤتمن الجار على جاره، فإن ذلك أعظم الذنوب في حال الخيانة. لماذا؟ لأنه موضع أمانة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تزاني بحليلة جارك، لما ذكر أكبر الذنوب. وهذا ذي إشارة أنه كلما كان الإنسان محل ثقة وأمان فإن وقوعه في الذنب أعظم جرما، أعظم جرما. لماذا؟ لأن هذا في موضع غفلة بخلاف البعيد، بخلاف البعيد، فما يغلب على الناس يشدد فيه الشارع حياطة من هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا شبيه بما تقدم في قوله: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هذا فيه إشارة إلى زيادة الإيمان ونقصانه، وكذلك أيضا كما أن للإيمان شعب فكذلك للكبر والنفاق، والنفاق شعب، فتجتمع هذه الشعب حتى تعطي الإنسان أمارة على أن الإنسان ليس من أهل الإيمان. وهذه الأمارات هي قرائن ودلالات، ولو لم يبح الإنسان وجود هذه الأمارات، هل تجعل الإنسان يقطع ويحكم، يحكم على الإنسان يقينا إذا وجدت هذه الأمارات؟ نقول قد يقطع أهل العلم، قد يقطع أهل العلم العارفون بذلك، فإنهم يسوغ لهم أن يقطعوا في بعض الأحوال، أن فلان لا يمكن أن يتحقق فيه الإيمان لوجود شعب كثيرة قد اجتمعت فيه، ومثله لا يمكن أن يتحقق معه الإيمان. ولهذا قال: كان منافقا خالصا، كان منافقا منافقا خالصا. والنفاق الخالص هو الذي يقع من الكافر الأصلي، الكافر الأصلي الذي لم يقر الإيمان في قلبه إلا لأجل المجاملة والمحاباة والتماس رضا الناس ومراءاته. وقوله هنا: من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وهذا به إشارة ما تقدم أن الإنسان يخاف من خصال النفاق، لربما تجتمع هذه شيئا فشيئا ويقع في النفاق الأكبر. كذلك أيضا فإن الإنسان عليه أن يحذر، فإن النفاق يجره بعضه بعضا، كما أن أعمال الطاعات يجر بعضها بعضا، والإنسان في مصارعة ومنازعة، مصارعة ومنازعة لأمثال تلك الأعمال، فعليه أن يتقلل وأن يحذر وأن يحذر من ذلك قدر وسعه وإمكانه. ما يتعلق بأمر النفاق وأثره، ينبغي للإنسان أن يعلم أن النفاق هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، وأدق من ذلك أن يظهر الإنسان خيرا ويضمر شرا بخلاف ما يبطن، لأنه ربما يبطن الطاعة ويظهر المعصية على سبيل الخوف على الدين والاستتار بذلك، كما كان ذلك في الزمن الأول في زمن مكة، بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإطلاق أنه يظهر خلاف ما يبطن على الإطلاق هذا هكذا، فإن ثمة وجه معاكس لحال المنافقين ينطبق عليه هذا التعريف لا يدخل فيه. النفاق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشونه على أنفسهم وكان يحذرون من ذلك، لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر منه، وأعظم ما يحذر الإنسان من ذلك هو ما يتعلق بعبادة السر. فيما يتعلق بعبادة السر، كلما أكثر الإنسان بعبادة السر فيما لا يراه إلا الله، ذلك مما يقوي أعمال الظواهر، مما يقوي أعمال الظواهر. أكثر الناس الذين يعانون من الرياء والسمعة، سبب ذلك أنه ليس لديهم عبادة في السر. معنى عبادة في السر، هل لديك صلاة لا يعلم بها أحد؟ هل لديك تسبيح وتهليل وصدقة لا يرى أحد تسر بها؟ هذه تقوي أوتاد العمل الظاهر، تقوي أوتاد العمل الظاهر. ولهذا لما سئل حذيفة كما جاء عند ابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث عمران، قال سأل حذيفة عليه رضوان الله تعالى، فقال ألا أنا من المنافقين؟ قال أتصلي إذا خلوت؟ قال نعم. قال فما جعلك الله منافقا؟ الإنسان الذي ليس له عبادة إلا أمام الناس، ليس له سنة يتخفى بها، وليس له تسبيح وتهليل واستغفار وتضرع لله ودعاء وصدقة في حال الخفاء، هذا هو الذي يعاني من النفاق، وهذا يقع في النفاق لا محالة، يقع في النفاق لا محالة. فعليه أن يقلل النفاق الظاهر بعبادة السر، وكلما أكثر الإنسان بعبادة السر قل باب النفاق عنده. لهذا فضلت عبادة الليل على عبادة النهار. لماذا؟ لكونها في الخفاء وهي أقرب إلى الإخلاص من غيرها. نعم. قال رحمه الله: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا يشير إلى شيء، إلى الأعمال أنها تكون من الإيمان ولو كانت ظاهرة، في قول باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وهذا استنباطا من هذا الحديث، وإلا فكل قيام الليالي من الإيمان سواء ليلة القدر أو غيرها. وإنما أراد أن يدلل على شيء من نصوص الشريعة في نسبة الأعمال الظاهرة أنها من الإيمان، وهذا في رد على المرجئة كما تقدم الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان في قولهم إن الإيمان هو عمل القلب وقول اللسان، وعمل القلب وقول اللسان، ويخرجون عمل الجوارح من الإيمان، وهذا قول ضلال. قوله: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الإيمان المراد به التصديق، وأما الاحتساب هو رجاء الثواب، وفرق بين الإيمان والاحتساب. والاحتساب هو فرع عن الإيمان، والإيمان لا يتفرع عن الاحتساب، ولا يلزم من الإيمان احتساب، ويلزم من الاحتساب الإيمان، يلزم من الاحتساب الإيمان، لأن الإنسان لا يرجو ثوابا إلا ممن آمن بقدرته على الإثابة. لهذا أعلى مراتب العمل هو أن يؤمن الإنسان بأن هذا الشيء تشريع، وأن يعلم قدره بالشريعة، أن يعلم قدره بالشريعة حتى يعلم قدر الإثابة. فإذا عرف قدر الإثابة عرف سعة علم وفضل وكرم الرازق والواهب سبحانه وتعالى. فإذا كان يعبد إيمانا هكذا، فإن ذلك فيه نوع قصور في ذلك، في علمه بذلك المعبود سبحانه وتعالى. وإذا آمن بالتشريع وعرف قدر الثواب، فإنه يتبع ذلك أنه يعرف قدر نعمة المنعم وفضله عليه وسعة عطائه مع كثرة حاجة الناس وسؤالهم، مع كثرة حاجة الناس وكثرة المصلين وكثرة المتعبدين، ومع ذلك يعطيني وحدي على هذا العمل، هذا يعطي الإنسان قوة من الإيمان وكذلك التعبد، وكذلك يغرس في قلب الإنسان الخوف وكذلك الطمع والرجاء في فضل الله سبحانه وتعالى. لأن ذكر الاحتساب مع الإيمان، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تحقق به ذلك يغفر به له من الذنب على ما سبق. كذلك أيضا فإن الإنسان كلما زاد إيمانه واحتسابه أتى ذلك على ما مضى من عمله، على ما مضى من عمله. وأما بالنسبة لمن تحقق به الإيمان التام والاحتساب التام جاء ذلك على الإيمان، جاء ذلك على المعاصي كلها السابقة. وإذا كان إيمانه ضعيفا واحتسابه ضعيفا فذلك يأتي على نوع قاصر بالغفران، ولا يقال إن الغفران ينتفي بجميع أجزائه إلا لمن كان مؤمنا إيمانا تاما ومحتسبا احتسابا تاما، هذا لا يأتي على أصول الشريعة. بل إن كل متعبد ولو قصرت به عبادته عن تمامها على وجه التشريع فإن عمله ذلك يأتي على شيء يقابله. وينبغي أن نعلم أن في قوله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه أن في هذا إشارة إلى ما تقدم أن الحسنات تذهب السيئات، كذلك أيضا فإن السيئات تذهب الحسنات، وهذا ما يجله كثير من العامة، كما أن الحسنة تذهب السيئة فإن السيئة تذهب الحسنة، كما أشار إلى هذا غير واحد من العلماء وقد نص عليه الإمام أحمد وكذلك أيضا ابن رجب وكذلك أيضا ابن القيم رحمهم الله. والأدلة في ذلك معلومة، وقد جاء في ذلك كما جاء في المسند في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت لأم زيد بن أرقم أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. وهذا في لما تبايع بالعينة، وفيه إشارة إلى أن الذنب إذا وقع في الإنسان يأتي على شيء من الطاعات. ولهذا تجد في بعض المذنبين في وجوههم ظلمة، لماذا؟ لأن ظلمة المعصية ونور الطاعة يتصارعان بين ظلمة ونور، سواء كان ظاهرا وباطنا، وكلما أكثر الإنسان من المعصية أثر ذلك عليه، ولهذا لها أثر على باطن الإنسان وظاهره، على باطنه من جهة الذنوب وما يتعلق بها من نمى وزيادة، وكذلك أيضا من جهة الحسنات فإنها تمحو السيئات، وبين الحسنات والسيئات صراع، هذه تمحو وهذه تمحو، والغلبة في ذلك للأغلب. ولهذا نقول إن محو السيئات للحسنات على نوعين، محو كلي بالكامل، وهذا يقع في الشرك، في مقابل سائر الحسنات، ليس ثمة حسنة مع الشرك. النوع الثاني هو محو السيئة لبعض الحسنات لا لكلها، وهذا على نوعين، محي سيئة لحسنة ليست من جنسها، وهذا كحال كثير من السيئات، كما في قول عائشة أخبري أنه قد أبطل جهاده، بيع العينة شيء والجهاد شيء، فقد أبطلت سيئة عملا يختلف عنها، وذلك لأن العينة ربا، والربا محاربة لله ورسوله، يضاهي في أبواب الحسنات الجهاد في سبيل الله. لهذا نقول إنها كبيرة قابلت كبيرة وعملا جليلا في عمل الطاعات، فتلك تصارع تلك ودمحوها. أما النوع الثاني وهو ما كان من جنسه أي يقابله، وذلك كحال الصدقة، الإنسان إذا تصدق بشيء بعمل ثم قال أنا تصدقت على فلان، وهذا يقابل الصدقة وهو المن، المن في الصدقة، ولهذا قال الله جل وعلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإبطال الصدقة بالمن والأذى أن الإنسان يمن على ذلك الذي تصدق به فيقول أعطيتك كذا في يوم كذا، وهذا فيه قدح بالإخلاص. كذلك أيضا الأذى للمتصدق عليه بذكره عند الناس أنه أعطاه، أو يطلب منه مكافأة له على تلك الصدقة، فهذا ينقص أجر الإنسان. لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن السيئات لها أثر عليه، باطن أو ظاهر، وعلمها أو لم يعلمها. وهذا ولهذا كلما أكثر الإنسان من السيئات بعد خطوة عن الله جل وعلا، حتى يشعر الإنسان أنه ليس من أهل الإيمان، وذلك لقوة الظلمة في قلبه. نعم. قال رحمه الله: باب الجهاد من الإيمان. قال: حدثنا حرمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقول المصلي رحمه الله الجهاد من الإيمان، المراد به الجهاد هو بذل الوسع وإجهاد النفس في طلب مرضات الله سبحانه وتعالى، وهو على نوعين: جهاد الإنسان لنفسه وجهاد الإنسان لغيره. وجهاد الإنسان لنفسه فيما يتعلق بمحاربة عدوه، ومعلوم أن أعداء الإنسان ثلاثة: عدوه نفسه وشيطان الإنس وشيطان الجن، وهؤلاء أعداء الثلاثة، وهو الذين يجاهدهم الإنسان. ويأتي الجهاد جهاد الغير يكون باللسان وبالسنان، وأما ما كان باللسان فهو جهاد المنافقين والعصاة بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وكذلك إبطال حججهم ونقضها وبيان شبهاتهم وتبديدها حتى لا تتسلل إلى أذهان الناس، فهذا من أعظم الجهاد، وسماه الله جل وعلا جهادا كبيرا كما في قول الله جل وعلا: وجاهد به جهادا كبيرا، والمراد بذلك هو القرآن. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خبر الجهاد الأكبر والأصغر، وليس له أصل يعتمد عليه. وبقي الجهاد ما يتعلق في الجهاد بالسنان وفضله بذلك ومنزلته عظيمة جليلة القدر، ويكفي بذلك أن الله عز وجل يغفر لمن قتل في سبيله كل خطيئة اقتربتها يمينه من أول قطرة تخرج منه إلا الدين. ويكفي بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يقتل في سبيل الله وأن يحيا ويقتل لمنزلة المجاهد والقتيل في سبيل الله، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: وددت أن أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الجهاد في الغالب وهي الشدة والقسوة على المخالفين يحتاج إليها في الحق، وسبب ذلك أن كثيرا من القلوب تحتاج إلى ضرب، وهذا الضرب كحال الإنسان الذي يكون مثلا على يريد أن يزيل رانا، يأتي مثلا إلى بساط قد تراكم عليه الغبار ونحو ذلك، يحتاج إلى ضربه حتى يزيل ذلك. كذلك القلوب يكون عليها من الران والغشاوة، تحتاج إلى رهبة، تحتاج إلى سياط تصوتها إما بالسيوف أو كذلك بالكلمات القاسية ونحو ذلك حتى يجل الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا بمكة فترة طويلة ما عمل له إلا قليل، لكن لما رفع السيف نفض الغبار الذي على القلوب وأصبحت ناصعة. ولهذا يقول حسان بن ثابت: دعا محمد دارا بمكة لم يجب، فلما دعا والسيف صلتم بكفه له أسلم واستسلم وأناب. لماذا؟ لأن الحقيقة زالت، فكأنه أتاهم بشيء من المنظفات وأصبح الزجاج واضحا. والسبب في ذلك أن القلوب تحتاج إلى خوف وتخويف، وهذا التخويف إما أن يكون بالتهديد والوعيد والترهيب والإقلاع كذلك أيضا، وضرب سياق الكلمات ببيان الحجج، وكذلك أيضا ببيان العقاب لهؤلاء المخالفين عند الله سبحانه وتعالى وما عد لهم في النار، وكذلك أيضا من العذاب عذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. هذا مما يعيد القلوب وتجعلها تتأمل وتتفكر، فهذه القوة مطلوبة، واللين كذلك مطلوب. وأما الدعوات العصرية الذين يقولون نحن في زمن اللين والمسامحة والرأفة والرحمة، فإذا لطمك فبخدك الأيمن وجهه إلى الأيسر ونحو ذلك، ودعوا التشديد وكذلك أيضا منابذة الناس ونحو ذلك، هذه كلمات لطيفة وهي من المعاني الجميلة، ولكن يراد بها باطل. وعلى هذا نهدر كثير من آيات الوعيد في القرآن وكذلك في السنة وجهاد النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن سائر الأنبياء أيضا كانوا يجاهدون ويقاتلون، وهذا ظاهر في هذا السياق، كفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. يعني في هذا الأمر أن دافع ذلك هو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن شريعة سائر الأنبياء هي على هذا الأمر. وثمة قول إن الجهاد إنما فرض على الأمم المتأخرة ولم يكن من شرائع الأمم السابقة، وكان في ذلك هي الدعوة المجردة. وفي قول: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. في سبيل الله الأصل في ذلك، المراد بذلك هو الاحتساب والطاعة، ولكن إذا احتفت بذلك قرينة فإنه ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله، وغلب في اصطلاح العلماء في قولهم في سبيل الله أنه ينصرف ينصرف إلى الجهاد وهي المقاتلة باللسان بل مقاتلة بالسنان. وفي قوله لا يخرج إلا إيمان به وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. وفي هذا إشارة إنه لا حرج على الإنسان أن يسعى إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وما جاءه على سبيل الاعتراض من كسب أو رزق ونحو ذلك فإن هذا لا يقدح بالنية. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جعل للرجل سهم وللفارس سامين، أي أنه لا حرج الإنسان أن يضرب أجرا لمن أراد أن يعمل دينا لله كمثل العاملين في مجال الإمامة والأذان والدعوة، وكذلك أيضا للعاملين في جوانب الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك مما لا حرج فيه. فإن الشارع إذا جعل الأجر للمجاهد في سبيل الله وهو أعظم من كثير من التشريعات التي يأخذ الناس عليها أجورا، فيقال شريطة أن ذلك لا يؤثر على إيمان الإنسان ونيته. قال أو ادخله الجنة ولولا أنا شق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أقتل. وفي هذا إشارة إلى فضل الجهاد في سبيل الله وكذلك القتل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتمنى ميتة على الإطلاق كتمنيه للشهادة، كما تمنيه للشهادة وهو من هو بهذه المنزلة والعلو يتمنى مرتبة الشهيد، يتمنى مرتبة الشهيد، وهذا يدل على تلك المرتبة. وكذلك أيضا يدل أيضا على حرمة المجاهدين في سبيل الله وحرمة أيضا الذين يقتلون في سبيل الله، وأن الوقيعة فيهم تقارب الوقيعة في الأنبياء، تقارب الوقيعة في الأنبياء. النبي عليه الصلاة الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. هذا النبي عليه الصلاة والسلام تمنى منزلة أولئك، تمنى منزلة أولئك الذين قضوا في سبيل الله الوقيعة في أراضهم والطعن فيهم والتهكم فيهم والاستهزاء فيهم ونحو ذلك. هذا من أعظم الشؤم على العبد، من أعظم الشؤم على العبد. وكم من الناس رأينا دخلوا هذا الباب فطمس الله على قلوبهم وحرفهم عن طريق الحق. لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى وإن صان عرض العبد في ذاته المتجرد من أعمال الطاعات والذي يقع في شيء من المخالفات ونحو ذلك وهو داخل في دائرة الإسلام، فإن هذا أيضا في من زكاه الله عز وجل وبين منزلته. نعم. قال رحمه الله: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا ذكر المصنف رحمه الله تطوع قيام رمضان من الإيمان، وما قال قيام رمضان من الإيمان كما قال ليلة القدر من الإيمان، وإنما ذكر التطوع، وهذا زيادة على ما في هذا الخبر، وكأنه أشار إلى لطيفة وفائدة أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان طاعة ببيان ثوابها مجردا أن هذا من قرائر الاستحباب الذي يصرفها عن الوجوب. فإذا جاء بيان منزلة عمل من الأعمال فإن هذه المنزلة لا تجعل ذلك العمل واجبا، لا تجعل ذلك العمل واجبا. وفي قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا على ما تقدم في إشارة إلى أن أعمال الظاهرة هي تكون من الإيمان، كذلك أيضا في غفران الذنب فإن الحسنات تذهب السيئات. نعم. قال رحمه الله: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصوم المراد به الإمساك، أن يمسك الإنسان عن شيء سواء كان عن كلام أو كان عن أكل أو نحو ذلك. ولهذا يقول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما. والمراد بذلك أنها منها ما هي تصحل ومنها ما لا تصحل، لأنها تعلق اللجام لحماسها في القتال. كذلك في قول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما يعني لا أتكلم. فالصيام هنا يقع في ذلك الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الكلام، الإمساك أيضا عن الخروج ونحو ذلك. وهنا المراد بذلك هو الإمساك عن الأكل والشرب وعن سائر المفطرات، بقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في هذا ما تقدم من أن التروك أيضا من الإيمان، أن أبواب التروك أيضا من الإيمان. تقدم معنا مسائل العمل، مسائل العمل والصيام من أبواب التروك، والتروك هنا هو أن يدع الإنسان التناول، فإمساكه في ذلك هو بأبواب التروك، كترك الإنسان مثلا عن عمل من الأعمال، تركه للضرب، تركه عن الاعتداء، تركه للسرقة، تركه للغصب ونحو ذلك، هذا من الإيمان، هذا من الإيمان إن أخلص لله عز وجل. لهذا نقول إن الأعمال من الإيمان، سواء كانت أفعالا أو كانت تروكا، وهذا يدخل في ذلك أيضا أنه لا بد لها من نية حتى يحق العمل، يحق الأجر للإنسان، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ليس له إلا ما نوى، سواء كان من أمور الأعمال أو كان من أمور التروك. نعم. قال رحمه الله: باب الدين نسك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال: حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قول المصنف رحمه الله: باب الدين يسر، أخذ هذا من الحديث، والمصنف رحمه الله يشتق من الأحاديث تراجم، يشتق من الحديث تراجم، وقوله الدين يسر المراد بذلك هو السهولة، ويأتي الكلام عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هذا الحديث علقه المصنف بصيغة الجزم، وقد أخرجه الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده لا بأس به، وإن كانت رواية داود بن حصين عن عكرمة فيها كلام، إلا أن ما كان من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن حصين فإنها جيدة، وأما ما كان من غير طريقه وهو أكثر مرويات داود بن حصين عن عكرمة فإنها من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن حصين عن عكرمة فإنها منكرة، كما ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ. وقوله: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، المراد بالحنيفية السمحة هي ملة إبراهيم، والحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق، هو المائل من الباطل إلى الحق. وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، بعيدا عن اجتهاد الإنسان في مغالاته أو تشدده، كذلك أيضا ما كان من عكس ذلك وهو مبالغته أو تفريطه في أمر الله سبحانه وتعالى. وقوله أحب الدين إلى الله الحنيفية إشارة إلى أنه يوجد من بعض صور الدين ما هو في ذاته لا يطيقه إلا أفراد، وارتكاب بعض الأفراد له ليس من الحنيفية السمحة، وذاك لا يخرجه عن كونه دينا، ولهذا قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. إذن يوجد دين إلى الله الدين، ولكن ليس من الحنيفية لهذا الرجل وهو في ذاته دينا، كما يأتي مثلا في بعض التشريعات التي لا يطيقها الإنسان. مثلا الله عز وجل أمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، ولكن المتابعة بين الحج والعمرة تشق على الإنسان، نقول في هذا ليس من الحنيفية السمحة، وهذا الذي يستطيع هذا من الحنيفية السمحة. وعلى هذا نقول إن إنزال أمثال هذه الأحوال وهذا الدين هو بحسب فاعله، والتشريع بمجموعه دين الإسلام هو حنيفية سمحة للعاملين بها، ولا يوجد حكم من أحكام الشريعة فرضه الله على العباد دينا على الأعيان ويكون ليس من الحنيفية السمحة، بل يقال إن جميع الأحكام الشرعية التي جعلها الله فرضا على الأعيان أو جعلها على الكفاية هي مما يستطيع الناس، وهي في ذاتها سمحة على جميع الخلق إلا من عذره الله سبحانه وتعالى. فالقيام للصلاة الله عز وجل جعله فرضا، وإذا قام الإنسان وهو لا يستطيع ويؤذي نفسه نقول قد أخذ ما أوجبه الله عز وجل عليه وترك الرخصة في ذلك، وهذا ليس من الحنيفية في شيء. وقوله هنا إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إشارة إلى أن المشادة التي وقعت على الدين إنما هي من الأفراد لا من دين حق، والمراد باليسر في الشريعة هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا فيما يظن الإنسان. كثير من الناس يتخيل منهجين ويرسم خطين ويتوسط بينهما ويقول هذه هي الوسطية، وهذا من الخطأ، وهذا من الخطأ. الوسطية في ذلك لا أن تضع نفسك بين طرفي نقيض ثم تتوسط وتقول أني أنا متوسط، ولو استحضر الإنسان شيئا في دينه من العقائد والأفكار ثم جاء بينهما لساغ أن نجعل كل عقيدة في الأرض أنها وسطية بين اثنين، وتأتي بين إبليس وفرعون وتتوسط وتقول هذه الوسطية، وتأتي مثلا بين كفار قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام وتقول أبو طالب من الوسطيين، من الوسطيين، أليست هذه وسطية أو يسر؟ نعم وسطية ويسر. النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، وخط خطوطا عن يمينه وشماله. هذه الخطوط ليس للإنسان أن يقف بين خطين يقول أنا متوسط، لا، وإنما تأتي إلى المنتصف، وهذا هو الحق. المنتصف ما هو؟ هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وما مثلي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: تفترق اليهود على 71 فرقة، إلى آخر الخبر. وفي قوله: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. اليسر في الشريعة يؤخذ من معاني أصل التشريع يسر، يريد الله بكم اليسر، فالإرادة الشرعية الذي أراد الله عز وجل بنا هي يسر، في سائر التكاليف الشرعية امتثالها يسر. الأمر الثاني التدرج في حال المخاطبين، فإذا وجدت أحدا أراد الإسلام فتتدرج في المخاطبة له، فتقول: قل الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فرض الله عليك الصلوات الخمس، ولا تخاطبه فيما عدا ذلك. لماذا؟ لا تأتيه بالإسلام جملة. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز: إنك لن تعطي الناس الإسلام جملة إلا وتركوه جملة. لهذا الذي يأتي مثلا الإنسان إلى شخص ملحد ولم يؤمن بالله عز وجل وليس لديه من تعاليم الإسلام شيء، ثم تدعوه إلى الإسلام ثم يدخل بالإسلام، ثم تأتيه بالفقه، تأتيه بالمغني وتقول: هذه شريعة الإسلام، يجب عليك أن تصلي الصلوات الخمس وتصوم رمضان 30 يوم، ما تأكل 8 ساعات أو 10 ساعات، ومالك 2.5% في كل سنة، ويجب عليك أن تفعل كذا وتفعل كذا، هل يقبل الإسلام؟ ينفر منه. هذا الذي فرضه النبي الله عز وجل على نبيه في أكثر من 20 سنة تعطيه أنت في لحظة واحدة، هذا لا يقبله الإنسان. ولهذا التدرج شيئا فشيئا حتى يقبل الإنسان، لأن الإنسان لا يقبل على حقيقة برمتها وتكون لديه صحيحة. لماذا؟ لأن فطر الكفار في الغالب مبدلة، فطر الكفار مبدلة، ويحتاج إلى معالجتها شيئا فشيئا. يؤمر بالأهم بالتوحيد، ثم يؤمر بالصلاة. كذلك أيضا في حال المخالفين حتى الفساق والعصاة ينبغي الإنسان يكون رؤوفا رحيما بهم، أن يأتي مثلا إذا كان صاحب كبائر وصاحب صغائر يدعوه إلى أعظم ذنب عنده، يدعوه في أعظم ذنب عنده إذا كان من أهل الخمر ويفرط مثلا أو يقع مثلا في بعض المخالفات مثلا من شرب الدخان أو من الإسبال أو نحو ذلك، دع هذه كلها وادعوه إلى المنكر الأعظم، دع هذا الأمر ودع الخطاب في الأشياء الأخرى حتى يتوطن ويرجع إلى الحق، ثم ذلك يتدرج في معرفة الحق كما جاء التيسير في شريعة الإسلام على سبيل التدرج. من معاني التيسير إنزال الخطاب على المخاطب، إنزال الخطاب على المخاطب بحسب قدرته واستطاعته. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. والمراد بالتعسير هنا ليس الذي عند النبي عليه الصلاة والسلام عسر فقال خذوه، لا، المراد بذلك هو التطبيق. أحيانا الشيء يكون لديك حق ولكن تطبيقه غلط، التطبيق من جهة المخاطب غلط. والمراد بذلك إذا وجدت رجلا معاندا بليل الخطاب. ولهذا الخليل إبراهيم عليه السلام لما رأى أنه يذبح ابنه ماذا قال؟ قال: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، يعني وش رأيك؟ حكم الله عز وجل هل يقال فيه الإنسان ما وش رأيك؟ ما فيه، لكن هو سيطبق، ولكن عرضه بأسلوب سهل يسير يدعو الإنسان إلى فهمه. ولهذا بعض الناس إذا تلقى أمر من مديره ونحو ذلك يأتي يدعو الناس من حوله: لدينا أمر حازم اليوم لا بد أن يطبق، ومن لم يطبق سيفعل. أين لين الحكمة؟ ينبغي أن يقول ماذا؟ يقول: إن هذا الأمر أتانا، وما رأيكم كيف وسيلة العمل به ونحو ذلك. لا يقال أن سنفعل كذا ونفرض العقوبة، المرة الأولى إنذار، الثانية إنذار، ثم بعد ذلك يكون في ذلك إنزال عقوبة. هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يحمل النفوس على التمرد، لأنها أطاعت خوفا. الطاعة خوفا ليس كالطاعة حبا، ومودة، الطاعة للمودة التي تدعو الإنسان إلى الموافقة في السر والعلانية، في السر والعلانية. إسماعيل إذا خالف أباه إبراهيم وقال لا تذبحني، هل سيضيعه في ذلك؟ لن يضيع في ذلك، لأن الأمر وحي. فمع كونه حتما مع ذلك لان معه في توجيه الخطاب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا، يسرا في العرض، يسرا في العرض والتدرج ومعرفة أعذار الناس والتماس العذر لهم، لماذا؟ حتى يقبلوا الحق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الطريقين، الطريق الثاني والطريق الثالث معهما، في قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي معبد عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك أي توطنوا على هذا الأمر فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أي على التدرج ثم جاء على أركان الإسلام. لهذا نقول إن مسألة اليسر تأتي من جهة الدين الأصل فكله يسر، تأتي من جهة التدرج، كذلك أيضا من معرفة أحوال المخاطبين. لهذا لا بد من توطين النفس في الخطاب وفي قوله ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي أن الدين ثابت ليس لك أن تزيد فيه ولا تنقص فيه، كذلك أيضا أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى كما جاء عند البزار في زيادة في معنى هذا الحديث، قال فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يعني الإنسان إذا ركب مطية وأراد أن يسرع بها يريد أن يصل إلى الغاية فإن الدابة ستعطب ولم يقطع ما يقطعه الناس إذا كانوا يمشون بتؤدة. قال لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني أن الذي ينقطع هو أنت والدين ثابت على ما هو عليه. وفي قوله فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وهذا نوع من الاستعارة أي كحال الإنسان في أمر الدين، عليك أن تأخذ بمشي النهار وشيء من الليل وتستريح فيما بينهما. الإنسان الذي يسافر يصل الليل بالنهار هذا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. والنبي عليه الصلاة والسلام يشبه حال الإنسان في أمر الدين كحال الإنسان في حال المسير، يعني استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، عليك بشيء من مشي الليل مشي الصبيحة مشي النهار ثم استرح فيما بينهما حتى تصل على هدوء. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال سددوا وقاربوا وأبشروا، والمراد بذلك في أنفسكم واجعلوا غيركم يستبشر في ذلك. كذلك أيضا فيه تطمين للإنسان أن اليسر فيه البشارة، أن اليسر فيه البشارة. وأما غلو الإنسان في نفسه وتشدده عليها وتشدده أيضا في خطاب الآخرين هذا ليس من الأمور المحمودة. نقف عند هذا الأمر ونكمل إن شاء الله وننتهي في الغد بإذن الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عندك سؤال؟ يقول ما معنى سددوا وقاربوا؟ التسديد والمقاربة، التسديد أتم من المقاربة، والمقاربة لا تعني تسديدا، وتقارب بين الشيئين وما لم يستطع الإنسان الوصول إليه. كالإنسان مثلا يريد أن يصل إلى فلان ولم يستطع يقرب منه، يريد أن يسلم عليه ولم يتمكن يدنو منه، هذا من الاقتراب. وأما التسديد فهو إصابة الشيء الذي يقصده الإنسان. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال سدد إن استطعت أن تسدد وتصيب الهدف أو قاربه، وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه. ثم قال وأبشروا، يعني أبشر في الحالين، سواء كنت أصبت أو لم تصب فأجر الله عز وجل يأتيك لأنك مجتهد وحريص على تحقيق التمام وإن تعذر. نعم. ذنبا كبيرا، يعني تقصد ان الانسان اذا وقع في ذنب ثم اتى بطاعة كبيرة نعم ثم ربا ثم ربا ربا لنقل ازال الجهاد مثلا نعم هل يرجع اجل الجهاد؟ هذه تسلسل الشبكة هذه. يقول هنا إذا وقع الإنسان مثلا في جهاد كان امتثل طاعة ثم وقع في ربا محل جهاد تاب من الربا يرجع الجهاد، هذا الأصل أنه يرجع، فضل الله واسع. نعم كيف؟ اي تذهب. نعم السيئة تذهب، والحسنة إذا مسحت تذهب أيضا، ويذهب أثرها وبركتها على الإنسان والثواب عليها أيضا، والسيئة كذلك لو مسحت. أما بالنسبة للسيئة وقع فيها الإنسان إثمها باقي على الإنسان، وإذا وقع في حسنة وهذه الحسنة كفرت السيئة مسحت السيئة يذهب شؤمها وإثمها وتبقى الحسنة. نعم نعم. هل يخبرون بالنسوق من تدرج الخمر؟ لا. يقول هل يخاطبون لو أن أهل القرية أو أهل البلد دخلوا في الإسلام أن نتدرج معهم كما تدرج النبي عليه الصلاة والسلام، هل نخاطبهم بالمنسوخ أم لا؟ نقول لا، لا يخاطبون، لأن هذا الأمر نسخ وقضي، ولكن نتدرج معهم في الخطاب ونعفو عنهم في بعض الكبائر التي يقعون فيها على نحو الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا لو أن المسلمين مثلا دخلوا بلدا من بلدان الكفار مثلا في الغرب، يدعوهم إلى التوحيد والصلاة، أم يأتونهم يقولوا مثلا يجب الحجاب، ما في اختلاط، ما في، هل يمكن هذا؟ لا، لا يمكن. دعهم على ما هم عليه وادعهم إلى التوحيد، فإنهم أجابوك وتوطنوا على التوحيد أمرهم بالصلوات، ثم تدرج كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتدرج. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء بكثير من الأحكام إلا متأخرا، فكأنك تنزلها عليهم ولكن لا تخاطبهم بها فتقول مباحة. يعني ما تأتي إليهم تقول أنا تتخيل في ذهنك أنك في السنوات الأولى من المدينة تقول اشرب الخمر، لا، هذا تشريع، لأن النبي ما قال لهم ذلك، تركهم، فتقوم أنت بالترك، ترى الرجال مع النساء اترك، ادعوهم إلى التوحيد، ادعوهم إلى الصلاة، أو تراهم مثلا يقعون مثلا في شرب الخمر دعهم، يتعاملون بالربا دعهم. السكوت لا يعني الموافقة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في قرارة نفسه يعلم أن هذه الأمور مخالفة، لهذا ما يقع فيها، ولو كان يتصورها كما يتصورها المسلمون وكما يتصورها أصحابه لوقع فيها كما وقعوا، ولكن لا يتكلم فيها. لماذا؟ لأنه لم يؤذن له بالكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فطرته لم تبدل ولم يطرأ عليها ذلك، وكان على تربية الله عز وجل له، وجعله الله عز وجل على خلق عظيم. لهذا نقول إن الإنسان في مخاطبته للناس يسكت ولا يشرع، يسكت ولا يشرع. نعم. النفاق العملي والاعتقادي كله، نفاق الخالص وما توفر في الإنسان نفاق العمل ونفاق الاعتقاد. نعم. يقول هنا ذكرتم في درس ماضي أنه ما من أحد إلا وفيه شعبة من النفاق إلا الأنبياء ومن داناه، إلا الأنبياء ومن داناه. ما كان من مرتبة الأنبياء الصديقين وأضرابهم فهؤلاء لا يقعون في النفاق، لأن الإيمان تام ظاهرا وباطنا. الأصل في تعريف الإيمان أنه يخالف في ظاهره ما يعتقده في باطنه، إما أن يكون لديه يقين بعمل لكنه لا يعمل به، لهذا تجد من بعض الناس يعلم أن الصلاة واجبة لكنه لا يعمل بها، وهذا شعبة من شعب النفاق، شعبة من شعب النفاق. الأنبياء لديهم من اليقين في باطنهم أكثر من عملهم الظاهر، وكذلك الصديقون، لكن لا يستطيعون أن يعملوا. لماذا؟ لأن الشريعة محدودة ليست لهم وإنما للأمة، لا يستطيع أن يزيد عن 5 صلوات، لديه أبواب دائرة في النوافل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يجعل جهده في قيام الليل فيقوم حتى تتفطر قدمه، لأن هي دائرة المباح. أما ما عدا ذلك فهو مشرع عليه الصلاة والسلام. ولو أذن له لتعبد أكثر مما هو عليه. ولهذا في مثل هذه الحال من كان من حال النبي عليه الصلاة والسلام ومن على نحوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول إن قصورهم في الظاهر عن يقينهم في الباطن لا يكون في مرتبة النفاق. لماذا؟ لأنهم على التشريع. وربما إذا قصد وربما يؤجرون على ذلك أن يريد الإنسان أن يعمل ثم يمنعه الشارع فيمتثل، وهذا يؤجر عليه الطائع في باب الترك في أبواب الترك. أما ضده المقصر من العباد من الصالحين من المسلمين العامة في قلبه يقين، يقال له اعمل ولا يعمل. يعلم فضل قيام الليل لا يقوم، يعلم مثلا السنن الرواتب لا يصلي، يعلم مثلا الصيام فريضة ولا يصوم رمضان، هذا لديه يقين وأمكن العمل أن يعمل به ولم يعمل، هذا أمارة على ماذا؟ أمارة على النفاق. وكل من كان لديه يقين بعمل ولم يؤديه ففيه شعبة من النفاق توازيه وقد تكون قليلة. تضح الأمر؟ يعني لا يفهم من كلامي أني أقول النبي عليه الصلاة والسلام وحتى الصحابة فيهم نفاق، لا، أنا أقصد من كان مقام النبي عليه الصلاة والسلام ومن دانا من مرتبة الصديقية ونحوها الذين يأتون بالشريعة بتمامها وما في قلبهم من اليقين هو أكثر من ذلك. لأن أصل النفاق أن يكون لدى الإنسان نصوري أن يكون لدى الإنسان شيء من العلم واليقين ولكنه لا يعمل، لكنه لا يعمل. وذلك أن ترك الحق المعلوم به شعبة من شعب النفاق. نعم، السؤال الأخير. ها، نعم، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. أو أن من كان من النار وخرج واحد منهم يغتص يأخذ حقه حتى يرتفع بذلك منزله في الجنة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.